قل لله المشرق والمغرب منك يا رب. الله يفتح عليك. انا الله العظيم. نعم يا سيدنا. الله اكبر. الله اكبر. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الله يا حبيب الله يا عم. انا ببكي انا ببكي من القران. الله يفتح عليك. الله يكرمك. اللهم صل على النبي. الله شكرا. الله اكبر. مش عايزين ساعات احنا وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللهم صل على حضرة النبي. الله يفتح عليك يا عم. يا رب الله يفتح عليك. شرقية من الرحمن لأمة محمد. الصلاة والسلام. الله يفتح عليك. وكذلك جعلناكم أمة والله. الله ينجح الله. الله يكشر المرض. اشبعنا اول نفس. وما جعلنا القبلة التي الله يعافيك. ما شاء الله. الله يكرمك يا عم. الله اكبر. شكرا لعلمي ما شاء الله. الله. نعم. وإن كانت لكبيرة إلا الله يفتح عليك. الله يا سلام. وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله يفتح عليك يا أخي. ما شاء الله. والنبي دي سبع مرات. الله يفتح عليك. الله ينجحك. امين يا رب. الله يسلمك يا عم. الله يبارك على النبي. يا سلام. قد نوى تقلب وجهك في السماء الله يعلم. اسمع شيخ محمد عالم بيقرا الله يعلم ان شاء الله القادر. تولي وجهك شفر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شفرا. الحلال دي عزيزي من ثاني من نفسه. طب نرى تقلب وجهك في السماء من نفسه. قد نرى تقلب وجهك في السماء الطيبات والطيبون والله عين العظم ما شاء الله فولي وجهك شفر المسجد الحرام وحيث ما كنتم وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم يفتح عليك يا شيخ محمد. وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. بل الذين كفروا يكذبون. الله أعلم بما يرون. فبشرهم دي؟ الله اكبر. ايه الجمال ده يا اولاد؟ ايه الجمال دي؟ جمال المرحوم والله لانه كان من الصالحين. والله يا عم الله يوفقك. جمال المرحوم ده والله يا الله ايه الحلاوه دي؟ دي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم